الأخرى إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير. وزوجها فقير فلا بأس أن يعطيها من زكاة من زكاته. ولا تجب عليه نفقة. نفقة لا تجب عليه. على الزوج، لكن الزوج غير قادر فينفق عليه.